ذهبت يوم الجمعة للمسجد الكبير في حلة نظيفة وزدت في التكبير. ذهبت يوم الجمعة للمسجد الكبير في حلة نظيفة وزدت في التكبير. قال الإمام يخطب: يا أخوتي لا تذنبوا لا تسرقوا لا تكذبوا. يا أخوتي لا تذنبوا لا تسرقوا لا تكذبوا. يا أخوتي لا تذنبوا لا تسرقوا لا تكذبوا. يا أخوتي لا تذنبوا لا تسرقوا لا تكذبوا. وربكم يأمركم أن تكثروا من ذكري فامتثلوا لي أمره. وربكم يأمركم أن تكثروا من ذكره فامتثلوا لي أمره. وربكم يأمركم أن تكثروا من ذكري فامتثلوا لي أمره. وربكم يأمركم أن تكثروا من ذكره فامتثلوا لي أمره. أصغيت لم ألتفت في ساعة الموعظة. أصغيت لم ألتفت في ساعة الموعظة.